Thank you. قلت لهم إلا أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا العزيز الحكيم. لهم جنات

Oh, my God. الله أكبر.